إلا يعني أنت لا تستطيع أن تؤدي حق أبيك عليك إلا في حالة واحدة. شوف الحالة دي التي ساعدها تقول أنا قد أديت حق والدي، ملوش حاجة عنه، كافأته بكل ما فعل معي من إنفاقه علي ومن كونه سببا في مجيئي إلى هذه الدنيا وبرعايته لي وغير ذلك. هناك حالة واحدة فقط هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يجده مملوكا يعني عبدا يباع في الأحواض فيشتريه فيعتقه، يعني لا يكافئ الولد الوالدة إلا في هذه الحالة، أن يجد أباه عبدا فيدفع من ماله فيهب والده الحرية، ساعتها يكون الولد قد أدى حق والده. طب الحالة دي موجودة دلوقتي، إذا أنت لن تستطيع أبدا أن تؤدي حق والدك عليك لعظم حق الوالد، وهذا يدل على أن الوالد ينبغي أن يحترم وأن يقدر وأن يتعامل معه كما ذكرنا في المرة السابقة، يتعامل معه كتعامل الرعية مع الملك، وكما ذكرنا أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه وهو من السلف لما مات ابنه قيل له كيف كان يبر ابنك، يعني كنا نسمع أنه صالح، كيف كان يتعامل معه؟ قال إذا سرت ليلا كان يسير أمامي وإذا سرت نهارا كان يسير خلفي. طب حد يقول لك ده ايه؟ ايه يعني الليل قدامه والنهار وراه؟ نعم هكذا التعامل مع الملوك. انت بالنهار الاب في سن متقدمه يستطيع الابصار، فانت تسير خلفه تعظيما له كما يسير حاشيه الملك وبطانه الملك وراء الملك. اما بالليل فانت كخادم له، تنحي عنه الشوك، توسع له الطريق، تهديه الطريق، فهكذا يكون التعامل مع الوالد. فانا اريدك ان تقارن بين هذا وبين تعامل بعضنا مع ابائنا، فلا بد ان نصحح تعاملاتنا مع الاباء. فهذه الحاله كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هي الحاله الوحيده التي يعتق الولد والده ان اشتراه فيكون قد ادى حقه عليه. حتى العلماء في الفقه يتكلمون عن ان الولد لو وجد اباه في كونه مملوكا فانه بمجرد شرائه له فانه يعتق دون ان يطلق لفظ الاعتاق. يعني انت دلوقتي عايز تعتق واحد من العبيد، فانت تشتريه، بعد ما تشتريه تعمل ايه؟ دخل في ملك، فممكن تقول له انت حر لوجه الله الا اشخاص معينين، الاباء والامهات واباء الاباء وامهات الامهات اللي هم الجدود الفروع الاصول بتاعتهم، وايضا الاولاد واولاد الاولاد، بمجرد شرائك لهم ودخولهم في ملكيتك يصيرون معتقين دون التلفظ بالاعتاق. يعني ما ينفعش واحد يكون ابوه عبد عنده، وما ينفعش واحد يكون عبد عند ابوه، واخد بالك؟ فهذا امر ذكره البخاري. يقول البخاري رحمه الله عليه حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن ابي برده قال سمعت ابي يحدث انه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول اني لها بعيرها المذلل اني لها بعيرها المذلل ان اذعرت ركابها لم ازعن. ثم قال يا ابن عمر اتراني جزيتها؟ قال لا ولا بذره واحده. ثم طاف ابن عمر فاتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن ابي موسى ان كل ركعتين تكسران ما امامهما. هذا الحديث ان عبد الله بن عمر كان يطوف حول الكعبه ومعه سعيد بن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري، كان معه ابو برده ابن ابي موسى رضي الله عنه من جده التابعين وابو موسى الصحابي. فبينما هما يطوفان حول البيت إذ وجد رجلا من اليمن، يعني من مكان بعيد عن مكة من اليمن، يحمل أمه وراء ظهره ويطوف بها لأنها تعجز عن الطواف، ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعر ركابها لم أزعن. يعني هو يشبه نفسه كأنه بعيد لأمه، كأنه داب لأمه. طبعا هذا مبلغ عظيم من البر، أن يحمل الرجل أمه ليطوف بها. دلوقتي مثل واحد يذهب مع أمه إلى العمرة أو إلى الحج ومعاه الكرسي إيه؟ العجل، وهو متضايق اللي هو بيلففها حول الكعبة ويطوفها. هذا الرجل جعل أمه تركب على الظهر. ثم وجد عبد الله بن عمر، وده عبده واحد من الصحابة من العلماء، فقال: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ أنا كده عملت اللي هي عملته معايا، أديت حقها علي. فقال ابن عمر: لا، ولو بزفرة. عارف الزفرة يعني إيه؟ الزفرة ما تخرجه المرأة حين الوضع، لما تخرج ابنها من بطنها ومن رحمها، فالمرأة بتخرج زفير وتتعب بطلقة واحدة من طلقات المقاض والوضع. يعني هذا الذي فعله لا يؤدي حتى طلقة واحدة ولا زفرة واحدة. فكيف وقد أنجبته ورعته ومرضته وسيرت عليه وكبرته وأطعمته وأسقته وتدعو له، تفعل معه كل شيء، فلا يستطيع أحد أن يؤدي حق والديه عليه أبدا، كما في هذا الحديث. ثم بعد ذلك ابن عمر أتى المقام مقام إبراهيم وصلى ركعتين كما هو المعروف من أركان العمرة، وقال: يا ابن أبي موسى، إن هاتين الركعتين تكفران ما أمامه. يعني هاتان الركعتان تكفران ما أمامهما من الذنوب. فمعنى الكلام أنك يعني إذا حرصت على الصلاة، خاصة الصلاة في المواضع المفضلة عند الكعبة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مغفرة للذنوب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلف مروان وكان يكون بذي الحليفة. سيد أبو هريرة كان أحيانا يكون أمير المدينة، فكان في ذي الحليفة أحيانا، وكان يدخل على أمه، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، هو في البيت بتاعه وأمه في بيت. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها. شبه أدب أبي هريرة مع أمه وهو الأمير. إذا أراد أن ينصرف من عند أمه ماذا كان يفعل؟ كان يقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. شبه الأدب مع الأم والدعاء لها والسلام عليها إذا ما أراد أن ينصرف. السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فترد الأم دعوة ابنها وتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وإذا دخل عليها كان يقول لها مثل هذا الكلام. فأنت لا تنسى أن تدعو لأمك في مخرجك وفي مدخلك، وأن تدعو لأبيك، وأن تحسن السلام عليه، وأن تبجلهما وتوقظهما، فإن ذلك من البر. هذا الحديث بعض العلماء ضعفه، إلا أن الراوي سعيد بن أبي هلال هذا لم يضعفه إلا ابن حزم رحمه الله عليه. قال: حدثنا أبو عين قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. يعني واحد النبي عليه السلام يبايعه أن يهاجر من مكان منزله من بلده إلى المدينة، وترك أبويه يبكيان. لأنه سيفارقها. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يبقى هو هيعمل عمل جميل جدا ان هو سيهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان ياذن له والداه كما في الروايه الاخرى لهذا الحديث من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال له: هل اذن لك ابوك وامك؟ فقال: لا. فقال: ارجع فاستاذن، فان لم تفعل فان لم يفعل فلا تاذن. يبقى يستأذن أباه وأمه حتى لا يبكيان ولا يحزنهما. يبقى أنت وأنا المفروض نراعي حق الأب والأم وألا نلقي عليهما أي حجة. أنت عارف الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول: ينبغي للرجل ألا يهم أهله. أنت عارف معنى الكلام ده إيه؟ أهله سواء الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد، احتفظ بمشاكلك في نفسك ولا تضم أهلك بها، لا تشغل أباك وأمك بما يحدث معك سواء في العمل أو في أي مكان، لا تشغل بالهما بالهموم التي عندك، لأن الأب والأم تحديدا إذا علم ما عندك من الهموم قد لا ينامان، يظلان يفكران في همومك. أنت ممكن تكون تنام مش في دماغك يعني، لكن الأم أبدا ما تنام طالما ابنها في مشكلة. فالإمام أحمد يحرص على أن يكون قلب الأب والأم في سعادة وهناء. يقول: ينبغي للعبد أو للمرء ألا يهم أهله. كل مشكلتك معاك تروح تحكيها حتى لا تهم الأهل والزوجة والأولاد، فإن ذلك يدخل عليهم الحزن. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سيد قال: اخبرني ابن ابي الخدي قال: حدثني موسى عن ابي حازم ان ابا مره مولى ابن هاني ابن ابي طالب اخبرني انه ركب مع ابي هريره الى ارضه بالعقيق، فاذا دخل ارضه صاح باعلى صوته: عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امتاه. وتقول: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: يا بني وأنا، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. طبعا هذا استحراف للحديث الذي أورده منذ قليل، لكن كما قلنا البخاري قد يكرر الحديث بإسناد آخر من طريق آخر يقوي الحديث السابق والألفاظ التي ألفاظ متغيرة فيها الفوائد. من ضمن الفوائد قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. طبعا ابو هريره حد يعرفه؟ الصحابي الجليل سيد الكفار اكثر من روى حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام. ارتفع العلماء في اسمه كثيرا، فبعضهم قال ان اسمه عبد الله بن عمرو، وبعضهم قال عبد الله بن عامر، وبعضهم قال عبد شمس ابن صخر. في اسماء كثيره تعدت ال 50 اسم، لكن ابن حجر في تهذيب التهذيب ذكر ان اسمه عبد شمس، اسم ابو هريره عبد شمس، وغيره بعد الاسلام الى عبد الرحمن، فاسمه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. طيب لما كني بابي هريره؟ الكنيه دي ابو هريره ليه؟ نعم، كانت معه قصه وحشيه صغيره، صغيره تبقى اسمها هريره، تصغير زر يعني، فكانت تاتي فتدخل في كمه، الكم ده لكن درام بيدوس حاجات ايه؟ واسعة شوية. فكانت معه دائما، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لقبه أو كناه بأبي هريرة، لأن هذه القصة كانت معه دائما، لكن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه. قال: باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الزريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة، يعني قالها ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أول الكبائر، الشرك الذي لا يغفر للعبد أبدا إن مات عليه. كل كبيرة أو صغيرة يجوز أن تغفر إذا مات العبد عليها إلا إيه؟ إلا الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين الأنصار. يبقى الشرك أول كبيرة. وعقوق الوالدين، شوف بقى الخطورة، إن الكبيرة الثانية بعد الشرك عقوق الوالدين، كما أمر الله عز وجل في كتابه بالتوحيد وأعقبه بطاعة الوالدين والإحسان لهم. مين يقول لنا آية؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. شوف الشكر، شكر الطاعة والعبادة لي ولوالدي. حتى قال سفيان بن عيينة: ينبغي للعبد أن يشكر والديه في اليوم خمس مرات. ليه خمس مرات؟ ما ينفعش ستة؟ ليه ما يكونش أربعة؟ عندنا النصر كنت نفسنا يا جماعة. لأن أبرز الشكر لله عز وجل الصلوات الخمس. فطالما أنت تؤدي الشكر لله عز وجل خمس مرات فشكرك لوالديك ينبغي أن يكون خمس مرات، كما قال ابن عيينة رحمه الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا، يعني كان النبي عصام متكئ كده فراح اتعدل كده وجلس. قال: ألا وقول الزور، وظل يكبره حتى قلت ليته سهل. طب ليه الصحابي يقول ليته سهل؟ يعني كفايه كده؟ مش عايزين نسمع الكلام ده؟ لا، المعنى من شدة ما أغلظ فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الصحابي أحس بشدة الأمر لعظم الشهادة بالزور، فهذا من الجنايات عياذا بالله. يقول البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الحديث ده من الأدلة أن السنة كانت تكتب في صدر الإسلام. الجماعة اللي يقول لك ده السنة دي اتكتبت بعد 300 سنة. البخاري متوفى امتى؟ 256 هجرية. يعني في القرن الثالث الهجري. فالجماعة اللي مش فاهمين يقول لك ايه ده البخاري جمع الأحاديث في القرن الثالث. يبقى بينه وبين النبي 200 وشوية. لا، السنة كانت تكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة أن هذا ليس موضعه. وكانت تكتب في الصحيح وفيه كتب قبل البخاري بكثير. هذا من ضمن ما يثبت هذا الأمر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشام أمير المؤمنين في الشام كتب إلى المغيرة بن شعبة وكان ولي على الكوفة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله. فكتب إليه وراد هو الكاتب عند المغيرة. فماذا كتب؟ قال: وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. كثرة السؤال يعني ايه؟ كثرة أن يسأل العبد الناس عن المال، نهى عن ذلك. أو كثرة الأسئلة التي لا فائدة منها، ونهى عن إضاعة المال يعني في غير ما أحل الله عز وجل، ونهى عن الإسراف والتبذير. طب ما هو الإسراف؟ الإسراف أن ينفق العبد في المباح بلا فائدة. واحد يشتري حاجات كده وخلاص. طب لو أنفق في الطاعة وصرف فلوس كتير جدا في الطاعة، هل يقال له أنه مسرف؟ يعني واحد مثلا عمل كذا مسرف، مطلع فلوس وراح مدي واحد مال كتير، أنفق في سبيل الله عز وجل مالا كثيرا، لا يقال له أنه مسرف. لا إسراف في الطاعة إلا أن يضر بمن يعوله. يعني يطلع للجيب ويقعد بقى في الآخر مش لاقي أكل العيال، هنا لا يجوز له. لكن طالما معه ما ينفق على نفسه وأولاده ومن يعولهم فما ينفق في الطاعة لا حرج عليه. لكن ينفق في المباح، يعني يشتري كده هدوم ملابس بأثمان غالية، ليه طيب؟ ده إسراف، لأن ده مباح في الآخر. فنهى عن إضاعة المال عليه السلام وعن قيل وقال. ده أنا سمعت بيقولوا كذا وكذا وبيقولوا كذا قيل وقال دون أن يكون متأكدا مما سمعه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل تسمعه صحيح، فطالما ليس بصحيح كل ما تسمعه فلا تقوله ولا تؤديه إلى الناس لاحتمال أن تقع في الكذب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البخاري وقف لنا هذا الحديث، لكن هذا الحديث له رواية أخرى في الصحيح، وهي نهى صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات وعن وهد البنات وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال. لكن البخاري هنا في الأدب المفرد جاب الحديث من طريق آخر، من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة، لكن في الصحيح من طريق منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة. فيعني هذا من مصائب صحيح البخاري رحمه الله عليه. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل لعلنا نكمل هذه المجالس الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب آت سلسلنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.